مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعثر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. نعم. هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر ثم يأتون ويثنون عليهم، هم في الواقع ما رأوهم ولا جلسوهم كثيرا ولا عرفوا غور أخلاقهم، إنما يواجههم أناس مستأجرون للأخلاق الحسنة في مقابلة الوافدين حتى يكثر الوافدون إليه، وهم كما يعرفون الأمور التي يتعاملون بها يعرفون أيضا كيف يتعاملون مع الناس الوافدين، فلا تظنوا أن هذه الأخلاق هي أخلاقهم الحقيقية والمعاملة لبينهم. اقرأ مثلا أو استمع إلى ما يقال من قصصهم وانتهاك الحرمات والاغتصاب والسرقات وغير ذلك تعرف حقيقة. أما أن يقابل من يذهب إليهم من هؤلاء يقابلون بحسن الأخلاق والمعاشرة والوفاء، هذا كل دعاية فقط. فيقال لهذا الرجل: هل أنت سبرت أحوالهم وسكنت معهم سنين وعرفت ما هم عليه، أو قابلك أناس معدون لهذا لتحسين الأخلاق مع الوافدين؟ هذا هو الواقع. ثم كل ما بهم من أخلاق حسنة موجود في الدين الإسلامي ما هو خير منه، والعلة ليست في الدين الإسلامي، العلة في من ينتسب إلى الدين الإسلامي، وأولهم علة أنت حيث ذهبت تثني على هؤلاء بأخلاقهم وتنسى الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيثار والغيرة والقوة في دين الله، ومثل هذا ينبغي أن يوبخ إذا أثنى عليها. وقبل أي شيء تثنى عليهم بالصدق، الصدق موجود. أذكر سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ووفاءهم وصدقهم فهو خير لك. نعم. بعض الناس هذا خطب يسيما غير يعني خطب العيد والجمعة يبدأ بالبسملة، فهل هذا ما يقال السنة؟ نعم، الذي يبدأ في الخطبة بالبسملة ينهى عنه ليس خطب الجمعة. ها خطب العاجب كلمة. ها الأحسن يبدأ بالحمد. نعم. ايش؟ نعم. بعد ان حصلت التفرق بعد عين الاستثمار وبعد غيره انتشرت عادات في بعض البلاد غير هذه البلاد من ما هو موافق لحال الكفار او العادة. فهل نقول مثلا على سبيل المثال مثل التراويح او الاطفال وغير ذلك من الملابس انتشرت، فظهر الشباب الذين يلتزمون الان في هذه الايام اصبح شعارا لهم موافقه هذه البلاد مثل الفلوس وتقليص الراس وغير ذلك، بناء علينا الاصل في هذه الملابس كان جاء من الكفار، وانه وان افتتح ارض كثيره من بلاد الكفار لان ظلت الجزيره وظلت ارض العرب متمسكه بهذا الاسلام. نعم. احنا نقول هذا افضل خصوصا اصبح شعبي. ذكر الامام مالك رحمه الله فيما نقله عن صاحب الفتح ان مثل هذه الامور التي ليس فيها تحريم معين اذا انتشرت ولم تكن من خصائص الكفار زاد عنها التشبه. والبنطال كما ترى في كثير من البلاد الإسلامية الآن لا يعرفون إلا هم، فيزول التشبه. ولو أننا أردنا أن نرجع إلى اللباس الأول لكان المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الألبسة هو الإزار والرداء، لكن تغير في الأحوال. فالذي أرى أن هذا الآن أصبح لا بأس به بالنسبة للرجال

سمعت يقول العيد اسم جن. ظن الساعة. لا الساعة ما هذه الظن الأخيرة. ما. لا باقي خمس. هذا الظن الأول. إيه. ها يعني ثلاث كذا. طيب. لا في تفصيل الموالاة لتقل الكفر موالاتهم بمعنى مناصرتهم على المسلمين هذه لا شك أنها كفر وأما محبتهم بعمل يعملوه فهذا لا يعد من الموالاة ولا من الموادة يعني لو أنهم مثلا فعلوا شيئا ينفعنا فأحببناهم على فعلا يعني على هذا الفعل لا لذواتهم ولا لأديانهم ولا لما هم عليه فهذا لا بأس لأن النفوس مجبولة على محبة ما أحسن إليه إيش؟ لا لا لا لا لا تأتي لنا بهذا هذا كله حتى المسلم إذا أحببته من أجل أنه نجح في الكورة محبة ليست لله الله أعلم إيش؟ إذا ألجأ الإنسان لهذا فلا بأس كما يوجد الآن في العمال عند الشركات ملجئين لهذا أما مع عدم الملجأ فلا تقرب هذا الخميس عيد عند النصارى يسمونها الخميس الكبير الشيخ الإسلام يقول الصواب أنه الخميس الحقير هنا. لكن يلبسونها لأن هذا لأن اليسار في الغالب ما يكون عملها كثيرا بخلاف اليمين هذه من جهة من جهة أخرى أنه كانت الساعات في الأول عند التعبية يكون من جهة ما يعبيها من جهة اليمين باليمين هذه لا ليس فيها مشابهة وإلا لقلنا أيضا السيارات لا تركب على الكنب اللي فيها ولا تقودها لأنهم يقودون هكذا وإذا جاء السجارة الدركسون من اليمين لا تركبها مثلا لا ما يجوز ما صحيح هذا نعم نعم علمنا شيخ أن المثل الضنطال وكذا كنا الأولى أن يلبس في الأبيار التي يلبس فيه ولكن شيء مرة نقول أن هذا هو السنة لأن السنة اتباع العرف على ذلك يكون السنة لسنة هل إذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهرة؟ إن كان يعتبر شهرة صحيح قلنا السنة أن تبقى على البنطلون أما إذا كان لا يعتبر شهرة نعم؟ ما أدري والله أنا عارف كل حال ما أعرف من هذا من يلبس يا شيخ نعم من لبس القميص لبسه من نفسه ليس شهرة ها دوارش حكومية إيه هي اللي البنطلون أي نعم إيه ما في شيء نحن الآن هنا إذا لم يكن هناك سبب للبسه يعتبر شهرة نعم نعم هل يقال بأن السنة مغير يغير في أي لون إلا السواد لا أن يغير بغير السواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد فقول غيروا هذا بجميع الأصناف لكن على كل حال ما هو راح الواحد بيحط يغير لحيته بأزرق نعم لا الحنة والكتم هذا أحسن شيء والحنة والكتم يجعل الشعر بين الحمرة وبين السواد يكون يعني ما بني معروف اسأل عنه أصحاب الدواء تم الربط بسم الله الاقتضاء الاقتضاء عد علينا بسم الله

وانتبه ولا ما انتبه؟ معناه معناه انه نافع. اقول معناه انه نافع ما يقضيها. كيف؟ مثلا بعض الأمثلة المشهورة في شروط المضى إذا صحت هي أساسية وإذا لم تصح توصل الثغرة كلها. أعد السؤال. بعض الأمثلة المشهورة في الأمثلة. نعم. أن مشهورة المرأة إذا صحت هي توصل وإذا لم تصح أساسية الثغرة كلها. يعني إذا شورتها؟ لا ما بصحيح. أقصد يعني أحيانا بعض الناس يحكم بعض المصيحة. ما يجوز هذا. أولا أنه كذب، والثاني أنه يدمر رأيها. لا ما بصحيح. نعم. كان ذلك مفكرا لها من بريئة. ما يجوز أبدا. إيش؟ هذا التعميد يا موسى، تعميد عيسى اللي هذا ذكره. نعم أصبح التعطيل، تعطيل الأعمال. خميسهم هما اللي يكون بعد الصيام يسمونه الخميس الكبير. الشيخ عسلام رحمه الله سماه الخميس الحقيق. تلوقت الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان أعياد الفرس مثل النيرز. لا نيرز النيروز. أنا قلت النيروز. النيرز. لا النيروز. وأنت قلت النيروز. لكنك قلت والمرهجان. وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد المهرجان. وأعياد اليهود وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى. وهذا من السياسة، أن يهجر الإنسان الذي يتشبه بالكفار، ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة. إذا كانت هذه هدية والدعوة ليست من العادة الجارية فإنه لا يقبل هجرا له، ولأن يتخذ هذا عيدا. ما في أحد هذا تقدم. وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرنا. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد. ولا يباع. عندي يقول في يبيع في ألف وباء يبايع. في